إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا بالكلام عن الإيمان، ولا يزال الرابط الذي انتهى بنا أخيرا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصلا في قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هذين الرابطين في جملة واحدة وعطفهما على بعضهما، حب الدنيا وكراهية الموت، لأنهما متلازمان لا ينفكان أبدا. فلطالما أن الدنيا قد استحكم قلب العبد عليها وامتلأ بها، فإنه بلا شك سيكره الموت. فالثانية، أي الجملة الثانية، هي نتيجة حتمية للجملة الأولى. فطالما أن العبد قد تعلق بهذه الدنيا وآثرها على الآخرة، فإنه بلا شك سيكره الموت، لأنه يحب أن يبقى فيما يحبه، ويحب أن يبقى فيما يتمتع به، ويحب أن يبقى فيما هو لذيذ بالنسبة إليه ويشتهيه، فلا يحب أن يتركه وأن يموت. وهذا عباد الله إنما هو قد نشأ ابتداء بسبب ضعف الإيمان في القلب. لما ضعف إيمان قلبه وغزته الدنيا بشهواتها، فإنه قد كره الموت، فكره لقاء الله عز وجل، فكره الله عز وجل لقاءه. فهذه التلازمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون مفهومة عندما يعلم أبناؤنا في مدارسنا، أن يقال لهم: لماذا خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا؟ هذا يتعلمه أبناؤنا في مدارسهم، هذا السؤال موجود: لماذا خلقنا الله في هذه الدنيا؟ ترى ما هو الجواب الذي أجاب به الأساتذة الفضلاء المؤلفون؟ يقولون: إنما خلقنا الله في هذه الدنيا لكي نعمرها ولكي نعيش في سلام. هذا أمر هو موجود في نفوس كل الناس، من كان منهم كافرا ومن كان منهم مؤمنا. أن يعمر الدنيا وأن يعيش في سلام هذا أمر منتهٍ. والله عز وجل قال: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، أي لتقوموا بعمارتها. لكن هل هذه هي الغاية التي من أجلها خلقت ووجدت في هذه الحياة؟ هكذا يعلم أبناؤنا. فما معنى أن يقال لهم أو أن يقرأوا في القرآن أو أن يسمعوا ممن يقول لهم: إنكم قد خلقتم لعبادة الله عز وجل، فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يفهمونه وكيف يعتقدونه وكيف ينشأ الغلام الصغير ذو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات وعنده ولو شيء صغير قليل من العاطفة الدينية؟ لماذا يراد محو عاطفة التدين من النفوس؟ وبخاصة عند المسلمين، وكأن ديننا عار، شيء مشين، عيب أن نظهره، نستحي منه. كيف نقول لهم هذا؟ والله هذا الكلام يعتقده من كان مسلما ومن كان غير مسلم، ممن يدين بدين له أصل صحيح، نصرانيا كان أو حتى يهوديا. عنده عبادة وعنده آخرة، يختلف المفهوم أو المعتقد، لكن لماذا يراد محو هذا؟ فإذا ما ظن الإنسان أنه إنما خلق فقط لعمارة هذه الدنيا وإنما يعيش من أجلها ولأجلها، فمتى يفيق أنه يعيش شيئا لله؟ متى يدرك أن عنده أمرا لا بد أن يؤمن به وهو اليوم الآخر؟ كيف يرى هذا التناقض في أنه يدرس في الدين أصول الإيمان على غبش فيها؟ الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم هو يقال له في موضع آخر: إنما أنت خلقت لكي تعمر الأرض وتعيش في سلام ثم تموت. فأين جزء الإيمان باليوم الآخر؟ بل أين الجزء الأول أصلا وهو الإيمان بالله؟ أين أنه خلق لعبادة الله عز وجل؟ ماذا يتعلم أبناؤنا؟ ثم نشكو أن هناك تطرفا وإرهابا. نعم، لأنه لم يجد من يعلمه الدين إلا هؤلاء، فلما لقفوه هذا فعل هذا، ولا نلومن إلا أنفسنا. أو من يميع ويحل كل شيء: وافعل ما تشاء وانتقي كما تريد، فأنت حر عاقل. لا في هذا تقيد بشرع ولا في ذاك تقيد بشرع، فإلى أين يذهب الشباب؟ هذه الأجيال المتتابعة، من الذي ينقذها ويأخذ بأيديها إلى طريق الإيمان الحق؟ عندما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الوهن الذي يلقى في القلوب إنما هو حب الدنيا وكراهية الموت، فالأمر خطير إذن. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي عجلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته جل في علاه وبالأخذ والاختطاف من الحسنات في هذه الحياة، وبخاصة إذا اقتربت أوقات الفتن وإذا تعالت وانتشر شررها. أسرعوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتن هي كقطع الليل المظلم لا يستطيع العبد فيها أن يرى شيئا ولا أن يتبصر طريقه من شدتها ومن هولها. حتى إننا كثيرا نقول إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل، نحن لا ندري ما الذي يكون، كيف يدور هذا العالم، ما الذي يحدث فيه، حروب ها هنا وإرهاب ها هنا ومجاعات ها هنا وظلم ها هنا وعدوان ها هنا، عالم عجيب. ويخرج المتكهنون الكاهنون يقولون 2018 سيشهد مزيدا من الحروب ومزيدا من التطرف والإرهاب ومزيدا من المجاعات. يا له من عالم كئيب، يا له من عالم مظلم. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، إنما هم نظروا هذه النظرة لأنهم سوداويون ليس عندهم دين يبشرهم بشيء من الخير، إنما هو عالم يمتلئ بالحروب وبالمجاعات وبالإرهاب. هذا هو عالمهم، عالم أسود، عالم كئيب، إنما هو نابع من نفوسهم السوداء الكئيبة التي لا تعرف ربا ولا وحيا ولا دينا ولا نبيا ولا سنة. ولطالما سيزداد العالم من هذا السواد ما دام بعيدا عن وحي الله عز وجل. قول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. لكننا نسينا أو تناسينا في غمرة الفتن وشدادتها هذين الأصلين، فصرنا نبحث عن المخرج في المحادثات وفي المؤتمرات وفي القرارات التي أصلا هي ليست بأيدينا ولا تحكم لنا في شيء منها، لأننا ضعفاء، هذه هي الحقيقة. فننطلق من منطلق الضعف ونتكلم بمنطق الضعيف الذي لا يملك من القوة إلا القليل. فيقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ما فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. ركز، انتبه إلى هذا التلازم العجيب. يصبح الرجل، والرجل ها هنا كما يقال لا مفهوم له، بمعنى أنه يشمل الرجل والمرأة. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا بين صباح ومساء، أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بين مساء وصباح. من أين يأتي هذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، هي قاصمة الظهر. عندما يبيع دينه بعرض من الدنيا فإنه ينسى كل شيء. ترى عندما تحاول أن تعرف أو أن تتتبع بخاصة من يرتدون عن الإسلام، بخاصة من يرتدون عن الإسلام، لا يخرجون من الإسلام أبدا مقتنعين بغيره أبدا، مستحيل. ولو كذبوا وقالوا نحن قد اقتنعنا بكذا وكذا من المعتقدات، هم كاذبون، هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون. وعندما تبحث في أصولهم وما الذي اجتذبهم إلى البعد عن الإسلام، سترى أنهم قد أغروا بعرض من الدنيا، إما بمال وإما بنساء وإما بجاه ومنصب، ليس إلا. فباعوا دينهم بين عشية وضحاها بعرض من الدنيا. ترى هذا هو الذي يلقي الوهن في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم ما يفتح من زاهرة الحياة الدنيا. الفقير كثيرا ما يكون مستكينا، كثيرا ما يكون منكسرا، يكسره فقره وتكسره حاجته، ويكون ضيقه إن هدي بنور الإيمان فإنه يلجأ إلى الله عز وجل، ويكون منكسرا لله سبحانه وتعالى. ولكن إذا فتحت عليه زهرة الدنيا فهذه هي المؤلمة، لا يدرى هل يتحمل ويكون بعدها غنيا صابرا، أو غنيا شاكرا، أم غنيا بطرا وأشرا ومتكبرا ومستعليا ومتعاليا بنعمة الله عز وجل، ومتكبرا على خلق الله سبحانه وتعالى. فتخبطه الدنيا فيضيع دينه، لعله في فقره كان حاله خيرا منه في غناه. ولله الحكمة البالغة في فقر الفقير وفي غنى الغني. فمن العباد من لا يستقيم على أمره إلا بفقر، ومن العباد من لا يستقيم على أمره إلا بغنى. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه الذي يقدر المقادير ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، وبحمده له الحمد في الحالين وله الشكر في الأمرين، لا اعتراض عليه جل في علاه، ولا تسخط على أقداره، والمتسخط هو الخاسر في دينه ودنياه وآخرته. لذلك وكلمة اعتراضية لا يفهم من هذا الأمر أن نعرض عن الدنيا إعراضا يجعلنا ممحلين فقراء عالة على غيرنا في كل شيء، نلبس المرقع والقديم، أو نجلس في المساجد طول النهار. لا، الإسلام دعوة إلى العمل وإلى الرقي والرخاء والتقدم. ولطالما كانت هذه الأمة متمسكة بدينها فإنها قد كانت أقوى وأعظم الأمم في التاريخ، بشهادة القريب والبعيد والتاريخ نفسه. فلما بعدت عن دينها، إما بضلالها في نفسها وإما بفعل فاعل من غيرها، فإنها انحطت وتراجعت، ثم بدأت تقتات الحضارة من غيرها. ويا ليتها أخذت من غيرها التقدم والحضارة فيما ينفع في الدنيا ولا يضر في الدين. لكن مع الأسف هناك من يريد منا أن نعب كل شيء عندهم، شرا كان أو خيرا، صحيحا كان أو سقيما. وهذا هو المرار، وهذا هو السواد الذي أفسد علينا ديننا ودنيانا. فما انتفعنا بتقدم في دنيا وما انتفعنا بتمسكنا بديننا. فكنا ما نحن عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو آخذ بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إحساسك بالغربة في هذه الحياة يقصرها في عينك ويقلل من شأنها. أنت تسعى فيها لا لأجلها، وإنما لأجل أن تحصد هناك، لأن هذه ليست منزلك وليست موطنك، إنما موطنك هو الجنة، حيث كان أبوك آدم وأمك حواء يعيشان. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فيها البقاء، ولكننا سبي العدو فهل ترى. نعود إلى أوطاننا ونسلم، لكننا ها هنا سبي أسرى للعدو بكل صنوفه: عدو من النفس، عدو من الدنيا، عدو من الشيطان، عدو من عدو ديننا. فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم بعد الحرب مع كل هؤلاء الأعداء، ترى هل نعود سالمين؟ ترى هل نخلص من هذه الحياة أتقياء أطهار، أنقياء من هذه الأقدار التي تعلق بالروح والجسد، من هذه الحياة الدنيا الدنية الدنيئة؟ تلك هي المشكلة وهذه هي الأزمة. الركون إلى هذه الدنيا أفسد علينا الدين والدنيا، وما انتفعنا لا بهذا ولا بذاك، وإنما مرد هذا الأمر في أصله إلى ضعف الإيمان في القلوب. فلطالما قوي الإيمان في القلب صغرت الدنيا في العين وكانت طريقا إلى الآخرة. نعم نعمر، نعم نعمل، نعم نتقدم ونرتقي، لكن ليس على حساب ديننا، محافظين على ديننا في الوقت نفسه. ولا تعارض، ولا تعارض كما يدعي العلمانيون والليبراليون والملحدون الذين يظهرون في صورة المصلحين. إنما تقدمكم أن تلقوا بدينكم تحت أرجلكم. منذ زمن طويل والدين ليس له مكان أو ضعيف المكان بين المسلمين، منذ قرون. فلماذا لم نتقدم منذ قرون والمسلمون يقلدون الغرب؟ حتى عمت في أوساط المسلمين أنك قد لا تستطيع التمييز بين المسلم وغير المسلم، لا في المعاملة ولا في الهيئة ولا في الكلام والحديث ولا في الأخلاق. ما تستطيع، هذه أخلاق مسلم، هذه معاملات مسلم، هذه هيئة مسلم. لا يحرم أحد ولا يستطيع أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل، لكن أن تظل في النهاية في سمتك وهيئتك مسلما متميزا كالشامة بين الناس. لا يلزم أن تكون بسمت ملزم لا تخرج عنه طالما أنك لم تفعل حراما، ولم يكن الغرض من ذلك الإسراف ولا الاستعلاء ولا التعالي على خلق الله عز وجل ولا التكبر، وإنما تبقى مسلما بأي وجه، تبقى متمسكا بدينك في أي صورة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن النصح لعامة المسلمين ينبغي أن يكون بتبصيرهم بأصل الحق الذي ينبغي أن يعودوا إليه، وهو عقيدتهم الصحيحة وإيمانهم الحق بربهم سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم الناس الأخلاق، نعم، وحسن المعاملة، نعم، لازم لا شك، لكن على أي شيء نبني الأخلاق ونبني المعاملات؟ جلس الناس ردحا حتى في بيوت الله عز وجل زمنا طويلا وهم يعلمون الناس الأخلاق، لا بأس، والزهد لا بأس، بل والسياسة، ويهيجون الناس للسياسة، وقد يجلسون في مساجد يشرك فيها بالله عز وجل، فيها ضريح يستغاث فيه بغير الله أو يسأل فيه غير الله عز وجل، ويعبد فيه ولي أو صالح الله أعلم بحاله، وهو يعلم الناس الزهد وحب الله وحسن الخلق بل والسياسة. أين من يغضب لغضب الله عز وجل؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أين من يغضب لغضب الله عز وجل؟ أليس هذا في القلوب؟ أليس هذا في العقول؟ أليس هذا في الحسبان؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء أصلا بدعوة التوحيد كما جاء إخوانه من الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام، يقول لأصحابه ألا تريحونني من ذي الخلصة؟ ذو الخلصة هذا هو صنم كان يعبد في اليمن، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال أهل العلم الراحة هاهنا هي راحة القلب، وكان أشد شيء وأعظمه إيلاما لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. كان أعظم شيء يؤلم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، فيذهب جرير بن عبد الله رضي الله عنه في فرسان من قومه فيذهبون إلى ذي الخلصة فيكسرونه ويحطمونه ويحرقونه، فيعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا له بالأمر، فيدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما بالبركة فيهم وفي فرسانهم وفي خيولهم. ها هنا استراحت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا تريحنا، إيماننا ينبهنا. عار أن تصاب مجتمعات المسلمين بالأمراض النفسية، عار أن ترى المسلمين مكتئبين وبيدهم هذا الوحي وفي قلوبهم هذا الإيمان. فمن يهدي الناس إن ضللنا نحن، فمن يرشد الناس إلى الحق إن عشنا نحن في الباطل. أمتنا مموط بها أن تأخذ بأيدي الناس إلى الله، فإذا ضلت طريقها إلى الله فمن يهدي الناس إلى الله؟ هذه الفتن المتتابعة التي ترونها في هذا العالم كله إنما هي من جراء ضعف الإيمان، من جراء البعد عن وحي الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، ميتا بالكفر بالله عز وجل، بالبعد عن نور الوحي. أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالوحي، أحييناه بالكتاب والسنة، أحييناه بهذا الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والطغيان، ليس بخارج منها إلا أن يشاء الله. من يخرجه إن لم يخرجه الله عز وجل؟ إلى من نلجأ من هذه الظلمات التي نعيش فيها؟ إلى الله عز وجل. إلى من نلجأ؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله جل الله؟ ولا إله إلا الله. فهو الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. ترى عندما يخرجون في الإعلام فيقال للمحللين، والمحللون كثيرون، ما ترى سيادتك في هذه الأزمة التي تعيشها الأمة وكيف نخرج منها؟ فيحلل ويحلل ويحلل، وليس في التحليل حل يقول فيه على الأمة أن تهتدي بنور ربها في العودة إلى شرع الله عز وجل الذي أمرنا بأن نكون يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد بعقيدة سليمة واحدة. فما هي نهاية هذه التحليلات؟ وما الذي أكلناه أو شربناه منها على طول الدهور الماضية؟ تكهنات في تكهنات، وتخرصات في تخرصات، وأوهام في أوهام. أما الحقائق فلا نعلم عنها شيئا، وأما النور الذي ينبغي أن نمشي به في الناس جعلناه وراء ظهورنا فأوغلنا في الظلام. فنحاول أن نقتات الحل من اليمين أو من الشمال. يجب أن يرفع الأمر إلى الأمم المتحدة، ارفعوه إلى مجلس الرعب وليس الأمن، ارفعوه إلى الله. وإن كانت هذه أسباب لها أهلها ولها شأنها لا نفهم فيها، قدر استطاعتهم أعانهم الله، لكن ماذا نفعل نحن شعوب الإسلام والمسلمين؟ إلى أين نرفع وإلى من نتجه وكيف نسلك الطريق؟ إنه طريق الله، طريق هذا الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل سلط الله عليكم ذلا. كل ما سبق له تفاصيل كثيرة، لكن كله يدخل تحت الجملة الأولى في حديث الوهن، هي حب الدنيا كله بصوره كلها. قال: سلط الله عليكم ذلا، ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واضح هذا الكلام ولا يحتاج إلى تفسير؟ ليس بحاجة إلى شيخ ولا إلى إمام ولا إلى عالم ولا إلى خطيب ولا إلى أي طفل صغير يفهم معنى الكلام يفهمه. سلط الله عليكم ذلا مهانة لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. واضح السطر ولا محتاج ترجمة؟ مش محتاج ترجمة ولا فقه ولا علم ولا رصانص ولا دكتوراه ولا أي حاجة خاص، واضح. فكلما انتبهت على ذلة أمة الإسلام تذكر هذا السطر، يخرجك ويريحك لتنجو على الأقل بنفسك بولدك بزوجك. فلو أن الناس جميعهم عاصوا الله عز وجل وأطاعته ما ضرتك معصيتهم، ولو أنهم أطاعوا الله عز وجل جميعا وعصيته ما نفعتك طاعتهم. إذن فهي نفسك نفسك، نفسك نفسك، روحك روحك، نجاتك نجاتك على الأقل. وهذا إنما يكون بالعودة إلى الإيمان الذي يمسكنا بالحق ويستفز في النفوس تمسكها بدين الله عز وجل. فإذا ضعف الإيمان ضعف التمسك بالدين وانتشر كل شر طاراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا واحوال امتنا. اللهم اصلحنا حكاما ومحكومين، وبصرنا بالحق يا رب العالمين، ولا تضلنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.